أما الرفق اصطلاحا فهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف والحدة. قال القاري: الرفق هو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها، والرفق ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يتأتى حسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب والشهوة واعتدالها. أمر الله خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرفق بالمؤمنين ولين الجانب معهم، فقال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عز وجل أيضا في بيان معنى الرفق، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هكذا وهب الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الرفق واللين والرحمة بالمؤمنين، فكان يتلطف بهم ويخفض لهم جناحه، فبادلوه حبا بحب، وآثروه على آبائهم وأبنائهم وأنفسهم، واجتمعوا على تعزيره وتوقيره وتعظيمه والانقياد له صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان فظا غليظ القلب حاشاه صلى الله عليه وسلم لجافوه وابتعدوا عنه، ولهذا قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قص الله عز وجل في كتابه الكريم مواقف كثيرة لأنبيائه ورسله المصطفين تدل على غاية رفقهم بأممهم، كما في قصة نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا إبراهيم عليه السلام يقابل جواب أبيه العنيف بغاية الرفق واللين، قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال الله عز وجل مخاطبا موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك في ذلك الزمان، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. فتخيل فرعون وما فعل فرعون وما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، وكل هذه الجرائم التي ارتكبها فرعون، ومع ذلك انظر إلى أمر الله عز وجل اثنين من رسله، أحدهما هو الكريم وهو من أولي العزم من الرسل مع أخيه هارون عليهما السلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكل من قال أو فعل فعلا حتى لو كان كفريا أقل من فرعون فهو أولى باللين. إذا كان فرعون ربنا بيقول لهم فقول له قولا لينا، لأن الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. فكل من كان أقل من فرعون في جرائمه هو أولى بأن إيه؟ بأن يستعمل معه اللين والرفق. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى أن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. والله عز وجل قال أيضا: وقولوا للناس حسنا. للناس أي إنسان أنت مطالب معه بحسن الخلق، واضح؟ وقولوا للناس حسنا، يعني هذه الآية انتظمت الملحد واليهودي والنصراني والمشرك والبوذي والكافر والمؤمن أيضا. وقولوا للناس حسنا، حسن الخلق مع الخلق كافة. يقول سعدي رحمه الله تعالى: قوله فقول له قولا لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف، والصلف هو التكبر والعجب والعجرفة. العجرفة هي الجفوة والقسوة في الكلام والخرق في العمل. وصلف الشخص ادعى ما فوق قدره عجبا وتكبرا. يقول فقول له قولا لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال. لعله، يعني لعله إيه؟ بسبب القول اللين. وهذا هو الهدف، أنت حينما تدعو إنسانا فالهدف إيه؟ أن تجذبه إلى الدين لا أن تنفره. فقول له قولا لينا رجاء أن يتذكر أو يخشى، هذا هو الهدف، ليس التشفي، ليس الانتقام، ليس الاحتقار. لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقال عز وجل في موضع آخر: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو. يعني تلاحظون التلطف، غاية التلطف من موسى عليه السلام وهو خير البشر في ذلك الزمان إلى فرعون وهو شر البشر في ذلك الزمان. يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز حده في الطغيان، فقل هل لك إلى أن تزكى، بيروج للبضاعة مش بينفر الزبائن منها، هل لك إلى أن تزكى، في غاية التلطف مع عدو الله فرعون مع طغيانه وإجرامه. هل لك إلى أن تزكى، حتى لم يقل ألا تأتي وتؤمن بي وتتبع حتى أزكيك أنا، لكن إيه نسب الفعل، مين الفعل هنا تزكى؟ أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، يعني أنت تزكي نفسك، ما قالوش أنا أزكيك، مع أن هذه الحقيقة أن موسى هو الذي يزكيه. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فيقول الألوسي: وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو. ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من رفق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بإخوانه. قال الله تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير ولا توبيخ عليكم اليوم، ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو والصفح، وكان هذا حليما موفقا. والله فضل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وعزة النفس، فلم ينتقم من إخوانه ورفق بهم وعفى عنهم، وهو يقول لهم كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. قال مالك بن دينار: أتينا منزل الحكم ابن أيوب. الحكم ابن أيوب الثقفي هو زوج ابنة الحجاج ونائبه على البصرة، فهو مجموعة من الناس يبدو أنهم شاركوا في نوع من التمرد على الحجاج أو نائبه، وكانوا يعني فارين. فلما أتوه، يقول مالك بن دينار: أتينا منزل الحكم ابن أيوب ليلا وهو على البصرة أمير، وجاء الحسن وهو خائف، الحسن كان خائف يؤاخذه، فدخلنا معه عليه، فما كنا مع الحسن إلا بمنزلة الفراريج. الفراريج اللي هي إيه؟ جمع فروج، وهو الفتى من ولد الدجاج اللي بنسميها بقى الكتكوت أو الفرخ الصغير يعني. فما كنا مع الحسن إلا بمنزلة الفراريج، يعني هو كان شجاعا ثابتا ونحن كنا في غاية الخوف أن يعاقبنا. فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته، فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس، ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ هذه براعة الداعية، هو يغريه هنا بإيه؟ بالعفو، ويذكر له هذا المثال، أيها الأمير ماذا صنع الله به، أي بيوسف، أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض. انظر أسلوب التشويقي، هو يسأل ويجيب في نفس الوقت. فماذا صنع يوسف حين أكمل الله أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه، كل هذا الحسن رحمه الله بيعرض بهذا الكلام حتى وهو في المجموعة اللي هي كانت مطلوبة دي، حتى يعفو عنهم هذا الأمير يعني أو هذا النائب. قال الحكم فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم، ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته، مش هبلغ الحجاج عنكم. فأنا أقول لا تثريب عليكم اليوم، ولو لم أجد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته. فعملت النصيحة يعني عملها وأنتجت مفعولها. لقد تتابعت صور رفق الله عز وجل بعباده في كل شؤونهم. يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج نكرة، وهي نكرة إيه؟ في سياق النفي، لكن لما تدخل عليها من فهي قطعية في الدلالة على هذا العموم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، تبرئة للدين كله من وجود الحرج فيه. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، إلى جملة عظيمة من الآيات الناطقة بنفي الحرج عن قضايا الدين كلها، والتي تدل بوضوح على أن الشريعة الحنيفية مبنية على أساس من السعة والرفق والتيسير والسماحة مع الناس جميعا، لأنها مبنية على مصالح العباد وتحقيق الخير لهم ودفع الضرر والحرج عنهم في دينهم ودنياهم، وعدم إعنات الناس وتكليفهم ما يشق عليهم، بل كان متمشيا مع طاقاتهم وقدراتهم وفطرهم السوية التي خلقهم الله عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله لأصحابه تدرون ما الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد. قال أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه. وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، كما قيل ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ولذلك كان يقال الرفق رأس الحكمة، وقال وهب ابن منبه الرفق ثني الحلم، وثني الليل الجزء منه، وثني الحبل طرفه. فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق، ولما كانت الاطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر، ولذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف مع ضرورة أن يقترن ببعض، لكن لما كان طباع الناس تميل إلى العنف والشدة كثر حث الشريعة الشريفة على خلق الرفق.